شيخ ظهر الله لك في رجل قذف شخص آخر بالفاحشة وأصر أنت يا المقذوف على أن يشكو إلى القاذف، ولكن هناك من هم دعوا المقذوف أن لا يشكوه، ما الحكم في هذا؟ القذف من حق الإنسان، نعم، ليس من حق الله في هذا، من حق الإنسان، نعم، كما لو ضربه أو قتل ولده وما أشبه ذلك شكا وطلب حقه فلا بأس، وإن عفا فله أجر وأنفع هو أقرب للتقوى. هذا هو الصواب في حد القذف، فإذا قذف بفاحشة أو كتم أو ما أشبه ذلك فإن طلب الحق وجب أخذ حق الله إذا ثبت حصول المتعدي عليه، وإن عفا فلا حرج في ذلك. بخلاف إذا كان الشيء لله فإنه إذا ظهر وبلغ السلطان فلا يقام صاحبه بل يقام عليه حد. ومن حق المخلوق مال الله سرقه من فعل عن المال او ضربه او قذفه او سبه وعسى لا